بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، باب ما جاء في إدامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. فالحجامة والعسل وكية النار هذه من أسباب الشفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن الكي، فالكي دواء مكروه، الكي دواء مكروه. الإمام الترمذي رحمه الله تكلم في هذا الباب عن أجر الحجام على الخصوص. فعن حميد قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من الطعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة. في هذا الحديث في أكثر من فائدة. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، وأن الحجامة من الأدوية النافعة بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا ثابت علميا حتى الآن، لأن المراكز الطبية وغيرها بتداوي الآن بالحجامة، فطبيا ثابت أنها نافعة بإذن الله تبارك وتعالى. المسألة الثالثة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره، يعني أعطى له أجر نتيجة الحجام. وهنا الرجل سأل عن كسب الحجام، عن أجر الحجام، لورود النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن أجر الحجام وعن كسب الحجام، كما قال صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، وقال عن أجر الحجام: عليك نواضحك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام. فهذا النهي إن الإنسان يتعامل في الحجامة أو يداوي بالحجامة ويأخذ أجر، هذا فيه نهي، وفيه أن النبي فعل ذلك، فدل هذا النهي على أنه للتنزيه، فيكره للحجام أن يأخذ أجرا، لكن إن أخذ أجرا فلا حرج، يعني هذا جائز عليه مع الكراهة لورود النهي ثم فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يبدون حاجتين عكس بعض. فالنهي صرف بفعل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكراهة وليس إلى التحريم، يعني لو فضل المسألة فقط على النهي لكان حراما، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه يكره فقط، والأفضل أنه هو لا يأخذ أجرا. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. وعن ابن عباس أظنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الأخدعين، الأخدعان عرقان في جانب العنق، في جانبي العنق وبين الكتفين، وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطيه. ابن عباس يقول لو كان حرام أن يستمع في الحجام أجره لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل له حرام. والحجامة ملهاش مكان محدد، إنما على حسب كل مرض، يعني الحجامة في أماكن معينة هي اللي فيها الحجامة، فالحجامة كسائر الأدوية تنفع بإذن الله عز وجل في موضعها، فهناك حجامة لأنواع معينة من الأمراض، ولكن ليس معنى هذا أن الحجامة يحتاج من أي مرض، مش معنى أن الحجامة يحتاج من أي مرض، لا، الحجامة فيما يعني جعلها الله عز وجل شفاء، كذلك العسل يعني مش واحد عنده القلب مثلا او واحد عنده السرطان يقول لك مثلا هو شربة عسل واحدة، لا، يعني ممكن ان يكون العسل له دخل في الشفاء، ولكن مش معناه ان هذه الامور فيها شفاء انها شفاء لكل الايه، لكل الامراض او شفاء من كل الامراض، وانما شفاء لما وضع الله عز وجل فيها الشفاء. كل داء جعل الله عز وجل له دواء، والدواء يختلف من ايه، من داء الى داء، يختلف من مرض الى مرض. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك، فقال 3 آصع، فوضع عنه صاعا وأعطاه أجرا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل. الكاهل هو أعلى الظهر، ودي في الأغلب اللي هي اللي في أعلى الظهر دي اللي هم بيسموها الحجامة العامة، واللي كنوع من التنشيط و التقوية، يعني الإنسان لما يكون يصيبه مثلا نوع من الإرهاق الشديد أو الكسل أو غيره، فالحجامة اللي هي في أعلى الظهر هذه نافعة بإذن الله عز وجل. وكان يحتجم 17، 19، و21، دي أفضل أوقات الحجامة. الإنسان يحتجم يوم 27 أو يحتجم في 17 أو 19 أو 21، هذه أفضل أوقات الحجامة. طبعا 17 و19 و21 من الأشهر القمرية، الأشهر الهجرية، مش من الأشهر الميلادية. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. هنا في فائدة زيادة، وهو أنه احتجم وهو إيه؟ وهو محرم، فهذا جائز للمحرم أن يحتجم. واحتجم في مكان اسمه ملل، ده مكان بين مكة والمدينة، واحتجم على ظهر القدم. فكل هذه الأحاديث في أن الحجامة جائزة وأنها شفاء بإذن الله تبارك وتعالى، ويجوز للإنسان أن يعطي الحجام أجره. باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أو أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي. من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام محمد وأحمد، والزمان بكده الاسم المشهور في التوراة محمد، والمشهور في الإنجيل أحمد. ومحمد وأحمد اللي هو صاحب المحامد الكثيرة، يعني صاحب الصفات الحميدة الكثيرة التي يحمد عليها، لكن محمد أشد مبالغة من أحمد. وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، يعني يمحو الكفر على يديه عليه الصلاة والسلام، أو من آمن به واتبعه فالإيمان به يمحو السيئات. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يعني يحشر الناس على أثري عليه الصلاة والسلام، وفي رواية على عقبي، لأنه أول من تنشق عنه الأرض عليه الصلاة والسلام. وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي، يعني العاقب يعني المعنى الأول أنه أتى عاقب الأنبياء فلا نبي بعده، العاقب والذي أتى بعد الأنبياء فلا نبي بعده، يعني ختم الإيه؟ ختم الأنبياء. وأنا طبعا في جواز الإنسان يقول أنا، يعني بعض الناس كل ما تيجي تقول من سؤال أعوذ من الشر، أنا أعوذ بالله من شر نفسي، وعد يتكلم كثير فيها، لا، هي إذا كان لا يقصد بها الإنسان الأنانية ولا الكبر ولا غيره فهذا أمر جائز. وعن حذيفة قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا نبي الرحمة، ونبي التوبة، وأنا المقفي، وأنا الحاشر، ونبي الملاحم. أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا نبي الرحمة، لأن الله تبارك وتعالى قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونبي التوبة وأنا المقطي، المقطي الذي قطع آثار من سبقه من الأنبياء، يعني اتبع من سبقه من الأنبياء، كما قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا، ومن معناها الذي قطفي به على آثار الأنبياء، على آثار الأنبياء أي ختمت به الرسالة، كما قال تبارك وتعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا، يعني جاء بعدهم جاء على إثرهم وختم به الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وأنا الحاشر ونبي الملاحم، ملاحم اللي هي الحروب. باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 63. إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على 40 بعد 40 سنة، و13 سنة في مكة و10 في المدينة، يبقى توفي وهو صلى الله عليه وسلم عنده 63 سنة. وعن جرير عن معاوية أنه سمعه يخطب قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. يعني يحدث معاوية رضي الله عنه يقول أن النبي مات وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر مات أيضا وهما ابن 63، يعني كل واحد مات وعنده 63 سنة، وأنا ابن 63. يعني معاوية هو بيخطب في الوقت كان عنده 63 سنة، فبقول أنا دلوقتي عندي 63، يعني كأنه يتوقع أن يموت في هذا السن، يعني أو يتمنى أن يموت في هذا السن، لكن تأخر معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد ذلك. يعني معاوية مات وهو عنده قرابة 80 سنة، أو 80 سنة، رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة. وعن ابن عباس قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. هنا في خلاف. أولا ورد عن ابن عباس أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63، وهنا في هذا الحديث قال هو ابن 65، مات وهو ابن 65. هذا الحديث الشرباني قال عنه صحيح الإسناد شاذ المتن، لأن هنا الرواية عن ابن عباس اختلفت في الراوي عن ابن عباس، مش من قول ابن عباس، الشذوذ هنا والاختلاف مش من كلام ابن عباس، لأ ممن روى عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. والبعض جمع ما بين الحديثين، قال إن هو على كلام ابن 65 يبقى حسب سنة الولادة وسنة الوفاة، يبقى حسب سنة الولادة كلها سنة كاملة وسنة الوفاة كلها سنة كاملة، يبقى بالسنتين دول مع 63 يبقى 65. جمع البعض هذا الجمع، لكن في النهاية الثابت عن ابن عباس وزي ما في الحديث الأولاني احنا قلناه، وعن عائشة وعن معاوية وغيرهم أن النبي مات وهو ابن 63 سنة. وعن دغفل بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح. قال أبو عيسى ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، يعني كان الإمام الترمذي يقول أنه لم يثبت أنه التقى دغفل بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى تثبت صحبته، يعني كانوا يقولون أنه لم يستمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، بقى الحديث كده إيه؟ مرسل، مرسل تابعي. الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث، بل يعني قال مرسل بل منكر. فالثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب، وهذا السند الصحيح، ما كتب 13 سنة في مكة وعشر سنين بالمدينة، وبعث وهو ابن 40 عاما، يبقى مجموع سن النبي عليه الصلاة والسلام 63 سنة. باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين. الستارة كانت محطوطة على الشباك بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، كان حجرة عائشة بين حجرة عائشة وبين المسجد الشباك مفتوح في المسجد، فكان عليه ستارة، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، يعني كأنه ورقة مصحف في الحسن والصفاء، لأن ورقة المصحف فيها إشراق حسي وإشراق معنوي. إشراق حسي لأن ورقة المصحف دائما كل إنسان بيحافظ عليها إيه؟ ببهائها وجمالها وصفائها، وإشراق معنوي لأن مكتوب فيها إيه؟ كلام الله عز وجل، فيها إشراق حسي ومعنوي. فأنس رضي الله عنه بيشبه وجه النبي عليه الصلاة والسلام كأنه ورقة مصحف من الحسن والإشراق والصفاء. والناس خلف أبي بكر، كان اللي بيصلي به الإمام أبو بكر كما هو معروف، فكاد الناس أن يضطربوا، كادوا أن يتحركوا من فرحهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، ظنوا شفاءه، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شفي، حتى أنهم أرادوا أن يقطعوا الصلاة ويفسحوا للنبي عليه الصلاة والسلام، أو يتحركوا فيفسحوا للنبي عليه الصلاة والسلام ظنا منهم أنه سيأتي إليه يعني. فأشار إلى الناس أن يثبتوا، وأبو بكر يأمهم، وألقى السجف، السجف له الستارة يعني، نظر إليهم وشفهم في الصفوف، وكانت هذه آخر نظرة من النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. ويعني فرح النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه من هذا الاجتماع وهذا العدد وهذه العبودية لله تبارك وتعالى، يعني كانت هذه آخر نظرة على أمته في هذا الوقت صلى الله عليه وسلم. وألقى السجفة يعني نزل الستارة مرة أخرى، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. وعن عائشة قالت: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري، فدعا بطست ليبول فيه، طست هو إناء، دعا بإناء ليبول فيه، ثم بال فمات. في رواية البخاري: قبضه الله وإن رأسه لبين سحري ونحري، يعني أرادت أنه مات يعني على صدرها صلى الله عليه وسلم وفي حضنها. في رواية أخرى: مات في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري. وطبعا عائشة كانت ما فيها من الحزن على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أن تكون يكون في يومها وأن يكون على صدرها وأن تكون هي التي تطببه وأن يعني تكون هي من آخر من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام. وعنها أيضا أنها قالت، وهذا الحديث ضعف الشيخ الألباني أيضا، قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على منكرات الموت، أو قال: سكرات الموت. يعني كان بيضع يده في الماء ويمسح بها وجهه ويقول: اللهم إني على منكرات الموت. منكرات الموت يعني شدائد الموت. وأحيانا كان أو كان يقول: اللهم إني على سكرات الموت. وعنها رضي الله عنها قالت: لا أغبط أحدا بهون موت. بهون موت يعني يموت يعني، أو يعني بهون موت يعني بموت سهل ليس فيه شدة وليس فيه مرض. قل أنا لا أغبط أحد مات ميتة فيها سهولة وما فيهاش مثلا تعب ولا مرض ولا ألم ولا غيره، بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كأنها تريد إزالة ما تقرر في النفوس من تمني سهولة الموت لما رأت، لأنها لما رأت شدة موته صلى الله عليه وسلم علمت أنها ليست علامة رضيئة، ليست علامة رضيئة بل علامة مرضية، علامة مرضية، يعني فليس شدة الموت علامة على سوء حال الميت، وليس سهولة الموت علامة على حسن حاله. يعني لا شدة الموت علامة على سوء الحال، ولا سهولة الموت علامة على حسن الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم مات ووجد من الموت شدة ووجد ألم عليه الصلاة والسلام. ولذلك قالت: لا أغبط أحدا بهون موت بعدما رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، يعني هل يدفن في مكانه، هل يدفن في مقابر المسلمين، اختلفوا ما أين يدفن. فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فرشه. يعني ما قبض نبي، ما قبض الله نبي إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، فهذا دلالة على أن هذا المكان هو الذي يدفن فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لذا قال: ادفنوه في موضع فراشه. وهذا ما حدث بالفعل، وهذا يعني من رحمة الله عز وجل بالأمة، لأن ومن استجابة الله عز وجل لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فتجد بفضل الله تبارك وتعالى قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يعبد من دون الله. ولذلك سيدة عائشة قالت: لولا ذلك أبرز قبره خشية أن يتخذ مسجدا، يعني لأن احتمال ممكن عند البعض لو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مكان غير هذا لكان بنوا عليه مسجدا أو زاروه أو اتخذوه وثنا أو عيدا أو غير ذلك. فحمى الله عز وجل الأمة ولم يجعل قبر نبيه صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد. وعن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. هذا أمر جائز أن الإنسان يقبل الميت قبل دفنه. وعنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه، يعني قبله في جبينه عليه الصلاة والسلام. أبو بكر قبل النبي في جبينه عليه الصلاة والسلام، وقال: وا نبيان وا صفيان وا خليلا. وعن أنس قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نقضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. يعني هذا تعبير عن اللوعة والحزن بفقد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها كانت ساعة شديدة على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعني فقدوا حبيبهم مات عليه الصلاة والسلام. والإنسان معروف حينما يفارق حبيبه كيف يكون حزنه وألمه، فما بالك إذا كان هذا الحبيب هو محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا انقطاع الوحي. لكن انظر إلى هذا التعبير: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، شوف هذا الشعور والإحساس، أضاء منها كل شيء، كل حاجة نورت في المدينة، ولما مات أظلم منها كل شيء. هذا الشعور وهذا الإحساس ما بين مقدم النبي عليه الصلاة والسلام ووفاته. وعن عائشة قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل، يعني دفن ليلة الأربعاء. الغسل والكفن حصل يوم الثلاثاء، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء. وقال سفيان وقال غيره، قال غيره على غير محمد الباقر اللي وراه الحديث: سمع أو يسمع صوت المساحي من آخر الليل. يعني الصحابة طبعا هم بيهيلوا التراب، المساحي اللي هي الآلات اللي يحفر بها يعني، زي عندنا دلوقتي الكوريك والحاجات زي كده، فهم بقى بيهيلوا التراب على القبر. كان صوت هذه المساحي بتسمع طبعا الليل في سكون وهدوء، مع سكون وهدوء الليل ما كان فيه الصحابة أيضا من حسن على النبي عليه الصلاة والسلام، فسمع صوت المساحي. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء، توفي آخر يوم الاثنين ليلة الثلاثاء، ومكث الثلاثاء ودفن بالليل ليلة الأربعاء. ليلة الأربعاء دفن إيه؟ تعبنا دلوقتي الثلاث بالليل. وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. الإمام الترمذي ضعف هذا الحديث، وأيضا ضعفه الشيخ الألباني أن النبي دفن يوم الثلاثاء، إلا إذا قصد به. بعض العلماء قال إن هو المقصود به بداية الإيه، بداية تجهيز الميت يعني، بداية الإيه الغسل وغيره، لكن الثابت إن هو دفن ليلة الأربعاء. وعن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق، فقال حضرت الصلاة، يعني أول ما سأل بعد الإفاقة عن إيه؟ عن الصلاة، يعني حضر وقت الصلاة، جاء وقت الصلاة، فقالوا نعم، فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر أن يصلي للناس، أو قال أن يصلي بالناس. قال: ثم أغمي عليه فأفاق، فقال حضرت الصلاة، فقالوا نعم، فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف، الأسيف يعني يغلب عليه الحزن والبكاء إذا قرأ القرآن، رجل أسيف إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، فلو أمرت غيره. يعني عائشة رضي الله عنها كانت تخشى أن يتشاءم الناس بأبي بكر رضي الله عنه، هو لما قام مقام النبي عليه الصلاة والسلام مات النبي عليه الصلاة والسلام، فخشت من ذلك، فيعني تعللت وتحججت بهذا الأمر أنه هو رجل أسير، وهذا كان واقع، أبو بكر كان كذلك فعلا، يعني إذا صلى لا يسمع، يعني إذا صلى أبو بكر في هذا الموضع وهذا المقام، يعني مقام الإمامة، مكان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لن يسمع الناس. فقالت: يعني لو أمرت غيره، يعني شوف حد غيره. قال: ثم أغمي عليه فأفاق، فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف. صواحب يوسف يعني مثلهن في إظهار خلاف ما تبطن، يعني المرأة أحيانا تبطن شيء وهي تبطن شيء آخر، فهذا هو الذي حدث هنا، أنها خشيت على أبيها أن تشأم الناس به، لكن ما ذكرته هو أمر إيه؟ أمر آخر. طيب هنا السؤال: هل عائشة كذبت رضي الله عنها؟ كذبت؟ لا، لم تكذب، لأن هذا شيء واقعي صحيح، لكن هي أرادت من وراء هذا الكلام الصحيح الواقعي شيء آخر غير المتبادر إلى يعني الذهن. قال: فأمر بلال فأذن، وأمر أبو بكر فصلى بالناس، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة، يعني حس بإيه؟ بنوع من الشفاء، نوع من الراحة، لأنه ممكن أن يتحرك، ممكن يمشي، فقال: انظروا لي من أتكئ عليه. فجاءت بريرة ورجل آخر، في رواية البخاري قال: فاتكأ عليهما، أنه خرج بين عباس وعلي بن أبي طالب، وقيل بين العباس وولده الفضل. البعض جمع بين الروايات وقال أنه هذا حدث أكثر من مرة، يعني خروج النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة، يعني مرة كان العباس وعلي بن أبي طالب، ومرة كان العباس وولده الفضل، وأكد. فلما رآه أبو بكر ذهب لينكس، أول ما حس بي أبو بكر حب يرجع ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس، فأومأ إليه أن يثبت مكانه، أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفضل مكانه في الإمامة، حتى قضى أبو بكر صلاته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، فقال عمر: والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. يعني هدد عمر وتوعد من يقول أن النبي قد مات. قال: وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله. الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، لكن ليس هذا هو المقصود هنا بهذا الكلام. الأمي هنا مش معناه الذي لا يقرأ ولا يكتب، إنما يفسرها ما بعدها: لم يكن فيهم نبي قبله، يعني ما حدش في الموجودين حضر موت نبي، حضر موت النبي، موت نبي قبل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فكأنهم مش عارفين يعملوا ايه. قال: فأمسك الناس يعني خوفا من عمر، فقالوا: يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه. وندي فيها منقبة عظيمة جدا لأبي بكر، وقصدوا مين إلى صاحب رسول الله؟ أبو بكر كده، وكأن كلمة صاحب رسول الله دي على مين؟ على أبو بكر بالخصوص، وطبعا كلهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا قيل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد به وعني به بداية وأولا أبو بكر. فدي منقبة عظيمة جدا لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبيان لمكانته بين الصحابة. قال: فأتيت أبا بكر وهو في المسجد، فأتيته أبكي دهشا، ذهب إليه يبكي دهشا متحيرا من المصيبة، مصيبة موت النبي عليه الصلاة والسلام، راح مذهول. فلما رآني قال لي: أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيف هذا. فقال: انطلق. فانطلقت معه، فجاء والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس أفرجوا لي. فأفرجوا له، يعني واستعوا لي، عايز هو يدخل للنبي عليه الصلاة والسلام. فجاء حتى أكب عليه ومسه، يعني أكب على النبي صلى الله عليه وسلم فقبله كما في الأحاديث السابقة. فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قالوا: يا صاحب رسول الله، أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل مات فعلا؟ قال: نعم. فعلموا أن قد صدق. قالوا: يا صاحب رسول الله، أيصلى على رسول الله؟ طبعا لاحظ الكلام، كانوا أميين لم يكن فيهم إيه؟ نبي قبله، يعني هم مش عارفين إيه اللي هيعملوه، فعشان كده سألوا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أولا انظر إلى أبو بكر، كان يعني أكثر الصحابة حزنا على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يكن حزن أبو بكر أو غيره أشد من حزن، لم يكن حزن عمر أو حزن غيره من الصحابة أشد من حزن أبو بكر، لكن الله عز وجل ثبت أبا بكر وربط على قلبه سبحانه وتعالى، ويعني كان من حفظ الله عز وجل للأمة في هذا الوقت بهذا التثبيت لأبي بكر رضي الله عنه، على رغم ما هو فيه من المصاب. أن أبو بكر بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو كل عارف أنه صاحب رسول الله، لأنه ما فيش غيره صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بعد كل هذا قبح الله الشيعة، كيف يكفرون أبو بكر وعمر وكيف يسبونه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالوا: أيصلى على رسول الله؟ قال: نعم. قالوا: وكيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون، ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. كل مجموعة تدخل تصلي عليه وتخرج، تدخل تصلي عليه وتخرج. قالوا: يا صاحب رسول الله، أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق، ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، بنو أبيه يعني عصبته، فغسله علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان الفضل بن عباس وأسامة وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولون عليا الماء، يعني اللي حضر الغسل كان سيدنا علي هو الذي يقلب النبي عليه الصلاة والسلام، كان الفضل بن عباس وأسامة زيد وشقران مولى النبي عليه الصلاة والسلام يصبون على النبي صلى الله عليه وسلم الماء. واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في الأمر أو في هذا الأمر، لكان الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لينظروا أمر أو من يقول إليه الأمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر بن الخطاب من له مثل هذه الثلاثة، يعني لما قالوا منا أمير ومنكم أمير يعني يكون في يعني على المسلمين اثنين، واحد من الأنصار واحد من المهاجرين. فقال عمر من له مثل هذه الثلاثة، يعني هتقولي واحد فيه الثلاث صفات والثلاث خلال دول. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من هما؟ إن الله معنا، من هما اثنين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ومن؟ أبو بكر رضي الله عنه. يعني كان عمر بيقول يعني كانوا بيقول للأنصار يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يؤم الناس، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم على أبي بكر. في رواية قال عمر يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم على أبي بكر، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قدمه في الصلاة فمن تطيب نفسه أن يتقدم على أبي بكر. فقالت الأنصار نعوذ بالله أن نتقدم على أبي بكر. فقال عمر من له مثل هذه الثلاث اللي هي الثلاث خصال المذكورة في الآية، الأولى اللي هي ثانية اثنين اللي هما في الغار، ثانية اثنين اللي هما من النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. الفضيلة الثانية إثبات الصحبة اللي يقول لصاحبه لا تحزن. الثالثة إثبات المعية إن الله معنا، يعني انظر في قول موسى عليه الصلاة والسلام لما قال أصحابه إنا لمدركون أليه، كلا إن معي إن معي ربي سيهدين، لكن هنا لا تحزن إن الله معنا، معنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر اللي هي المعية الخاصة، معية النصرة والتأييد والحفظ والرعاية والنصر. فبقول لهم من اللي ليه هذه الصفات الثلاث، يعني مننا كلنا. فطبعا هذا الاستفهام استفهام إنكاري، يعني ليس أحد له هذه الصفات أو هذه الخلال. قال ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. بيعة حسنة جميلة حصل اتفاق عليها، الاتفاق كامل، ولم ما هي إلا هذه المحاورة ما بين أبو بكر وعمر وما بين الأنصار، وانتهى الأمر واتفق الجميع على هذا، والكل بايع أبو بكر رضي الله عنه. وعن أنس بن مالك قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها وكرباه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموفاة يوم القيامة. يعني كأنه بيقول لها صلى الله عليه وسلم يعني لا كرب بعد اليوم لأنه نزل به الموت، وهذا أمر عام لكل أحد، والملاقات كائنة وحاصلة يوم القيامة. آخر حديث في هذا الباب حديث ابن عباس، لكن ضعفه الشيخ الألباني، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. فرطان يعني مات له ولدان، يعني تقدم أو قدم ولدان، يعني ولدين ماتوا قبله. فقالت عائشة رضي الله عنها: فمن كان له فرط من أمتك؟ طب اللي مات له واحد. قال: ومن كان له فرط يا موفقة. وكذلك برضو اللي مات له واحد، وطبعا صبر واحتسب. قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. ذلك العلماء يقولوا إن الإنسان إذا أراد يعني أن يتصبر وأن يتسلى في مصيبته فليذكر مصيبته في النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، فهذه أعظم أكبر مصيبة حلت على الأمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.